بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع بفضل الله تبارك وتعالى تعليقنا المتواضع على متن حرز الأمان وجه التهاني في القراءات السبع للإمام أبا القاسم الشاطبي الأندلسي الرعيني رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق. قال الناظم: باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. ولا بد من كلمة وما قبلها، لأن الهاء وحدها لا تؤثر فيها الإمالة، وإنما الإمالة في الحرف الذي قبل الهاء، وإلا فالهاء مهموسة لا تؤثر فيها إمالة أو فتح، وإنما لا تلحظ الإمالة في الهاء إلا لمن دنا من القارئ. قال النظم: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدلا. وفي هاء تأنيث الوقوف، يعني اللي بتبقى عليها الوقف بالهاء والوصل بالتاء. فقال تأنيث الوقوف خوفا من أن تختلط بهاء الضمير. أيوه. التي هي في الوصل هاء وفي الوقف هاء. هاء. أيوه. قول وقبلها، يعني لا بد من إمالة الحرف الذي قبله. ممال الكسائي، يعني يميل الكسائي كل ذلك غير عشر حروف لم يملها. وسيأتي الفصل في ذلك موضحا إن شاء الله. ويجمعها حق ضغاط عص خضى. تاني والله يا مولانا كده. حق حق ضغاط عص خضى. هل لها معنى الجملة دي؟ ولا مجرد تكوين حروف؟ لا، مش لكل حروف. ويجمعها حق ضغاط، يعني حق ضاغط على العاصي. يا سلام، حق ضغاط ضغاط عصي عصي خرى، فخرى خراه فعصى. يعني حق ضغط على العاصي ففعصه. ففعصه، يا سلام. زي خص ضغط القذر والحاجات دي. ويجمعها حق ضغاط عص خضى. طب حق الحاء الصيحه. وتاني نطيحة. والنطيحة ماشي. حق القاف الحاقة طاقة صاعقة. صاعقة ايه؟ شاقة. ماشي. الضاد فضة. فضة. بعوضة. بعوضة. فريضة. فريضة. ماشي. الغين بالغة. صبغة. صبغة. بازغة. بازغة. ماشي. ضغط. طب غطاء. حطة. حطة. بسطة. بسطة. ضغط عاصم العين. لمحيطة. العين. القارعة. القارعة. شفاعة. شفاعة. أربعة. ماشي. ضغط عاصم صاد. الصاد. خالصة. خالصة. ومخمصة. ومخمصة. شاخصة. وشاخصة. ضغط عص خضى الخاء. خشية. لا. نفخة. نفخة. الصاخة. الصاخة. أيوة. ضغط عصم خضع الضاء. الضاء. غليظة. موعظة. موعظة. حفظة. حفظة. أيوة. ماشي. أيوة. الحروف دول اللي حيومالوا. لا مش حيومال. دول اللي مش حيومال. دول اللي مش حيومال. أيوة. وهيجي الكلام ان فيهم الخلاف. هيجي الكلام ان فيهم ايه؟ خلاف. الخلاف. واكهر بعد الياء يسكن ميلا او الكسر. سليم. حروف اكهر اللي هي الهمزه والكاف والهاء والراء. اذا كان قبل كل منهما كسر او ياء يميل. قبلهم ضم ولا فتحه ما يميلوش. سليم. اكهر مثلا ايه؟ مئة. ايه؟ في ايه؟ كذلك. كاف. هذه الهمزة. الأيك. ملائكة. هي ملك قولا واحدة. انما لا ببك ما تميلش. ببك. لان قبلها ايه؟ قبلها مفتوح. قبلها مفتوح. ايوه. هاي. الراء. اخيرة. اخيرة. تميل على طول برضه. مروة. مروة. مرّي. ايوه. يميل على طول. ايوه. عبري. عبري. اذا كان حتى فيه بقول لك ايه؟ كان ساكن كمان. اذا كان في ساكن بينهم ما يهمش. والاسكان ليس بحاجزه. الله. يبقى زيها زي الراء كده. برضه. يعني او الكسر والاسكان ليس بحاجزه. ويضعف بعد الفتح والضم ارجله. يعني حروف اكهر. ان كانت بعد فتح ولا ضم تبقى رجليها ضعيفه مش قادره تقوم. ويضعف بعد الفتح والضم ارجله. طيب يبقى فاضل كم حرف ما ذكروش؟ فاضل كم حرف؟ أربعة. هنا أربعة. وهناك عشرة. هناك عشرة. 14. 14. يتفضل قد إيه؟ من 29 بقى. من 28. يتفضل 14. من 28 14 عشان الألف مش موجود. مش موجود. اللي هي إيه؟ فجاثت زينب لذود شمس. دي مجموعة. ايوه. فجثت. فجثت تاني. فجثت زينب. لذود شمس. الذود اللسان. كأن زينب لما عم شمس كلمها خضعت لكلامه. سليم. فجسد الفيه ايه؟ خليفة. ضعيفة. ايه؟ ماشي. الجيم وليجة. حجة. درجة. درجة. حاجة. ماشي. الثاء خبيثة. ثلاثة. ثلاثة. ورثة. ورثة. فجسد زينب الزين. الزين زي العزة. العزة. بمفازة. وبمفازة. همزة. همزة. لمزة. ماشي. لام لذود. قليلة. قليلة. ضلالة. ضلالة. إلا. ماشي. لذود ذات. الموقوذة. الموقوذة. لذة. لذة. آخذة. لذود شمس. الشمس. شيم. الشمس. فاحشة. فاحشة. عيشة. عيشة. ماشي. لذود شمس الميم. الميم مسلمة. مسلمة. لأمة. لأمة. ماشي. أي. شمس السين. بخمسة. خمسة مقدسة. الدال. قردة. قردة. سليم. شهادة. فجسد. يبقى قلنا فجسد زينب جسد. احنا قلنا ت الميتة وبغتة. ميتة وبغتة. وستة. زينب لزود شمس. الشين معيشة وقلناها. معيشة وقلناها. ماشي ماشي. شمس السين قلناها. خمسة وقلناها. خمسة ماشي. دول كلهم إمالة بلا إيه؟ بلا خلاف. بيديك أمثلة لعبرة مئة وجهة وليلة. ثم بيقول إيه؟ وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلة. يعني والبعض من العلماء الكل يمال إلا الصلاة والزكاة والحياة. ماشي. وبعضهم سوى ألف عند الكسائي إيه؟ ميلة. طيب أنا قلت هنا كلام بقى والعياذ بالله من قولي أنا. ليه؟ بغلط أنا في حكاية في أنا دي. أنا دي ما هو أنا دي ما هو موجودة. لا لا مش كويس. مش موجودة أنا. لا لا. يعني حضرتك عايز تقول اللي يقول أنا يقع في الأنا. لا مش ما بحبهاش أنا دي. الفقير الكلام عاوز أقوله. طب قول قال الشيخ عبد الباسط حامد محمد. قال الفقير. أيوه. عبد الباسط حامد محمد. قال الفقير في ذلك وبالخلف قل حق ضغاط عص خضى وأكهر بعد الفتح والضم فعقلا وباق بلا خلف فميل لشيخنا سوى ألف فاعلم وكن متأملا. ماشي. طيب انتهى الباب. باب مذاهبهم في الراءات.